الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما بدأ الإمام يشرح قوله تعالى كمثل حبة من الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك البر، فكثيرا ما يراد بالحب، واستشهد على ذلك بقول الشاعر المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس. ثم أدركنا الوقت فلم نستطع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. لا عليك يا ولدي، سنكمله اليوم إن شاء الله تعالى، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحبة القلب يا إخواني سويداؤه، ويقال ثمرته وهو ذاك. والحبة بذور البقول مما ليس بقوت، وفي حديث الشفاعة: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، والجمع حبب. والحبة الحب، يقال نعم وحبة وكرامة. والحب المحبة، وكذلك الحب. والحب أيضا الحبيب، مثل خدن وخدين. وسنبلة فنعلة، من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل، أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالإسبال. وقيل معناه صار فيه حب مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه، والجمع سنابل. وقيل أيضا المراد سنبل الدخن، فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. وهذا ليس بشيء، فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدناه. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 100 حبة، فأما في سائر الحبوب فأكثر، ولكن المثال وقع بهذا القدر. وقال الطبري في هذه الآية: إن قوله تعالى في كل سنبلة 100 حبة معناه إن وجد ذلك، وإلا فعلى أن يفرضه. ثم نقل الطبري عن الضحاك أنه قال: في كل سنبلة 100 حبة معناه كل سنبلة أنبتت 100 حبة. قال ابن عطية: فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال، وذلك غير لازم من قول الضحاك. وقال أبو عمرو الداني: وقرأ بعضهم 100 بالنصب على تقدير أنبتت 100 حبة. وقال يعقوب الحضرمي: وقرأ بعضهم في كل سنبلة 100 حبة على أنبتت 100 حبة. وكذلك قرأ بعضهم وللذين كفروا عذاب جهنم على وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أنبت 7 سنابل بإدغام التاء في السين لأنهما مهموستان، ألا ترى أنهما يتعاقبان؟ وأنشد أبو عمرو: يا لعن الله بني السعلات عمرو بن ميمون لآمنات. أراد الناس فحول السين تاء والباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. المسألة الرابعة: ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر 10 أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فقال الطائفة: هي مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر 700، وليس ثم تضعيف فوق 700. وقال الطائفة من العلماء: بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف. وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أول الآية. وروى ابن ماجه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقد روي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى 2000. قال ابن عطية: وليس هذا بثابت الإسناد عنه. المسألة الخامسة يا إخواني في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال. ولذلك ضرب الله به المثل فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، يعني الزرع. أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم في النخل: هي الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. وهذا خرج مخرج المدح. والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقي عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال: دلني على مال أعالجه. فأنشأ ابن شهاب يقول: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يناولني مسحا وقال: خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. سبحان الله سبحان الله الله أكبر. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وفيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان. وقال أبو سعيد الخدري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول يا رب عثمان إني رضيت عن عثمان فرض عنه، فما زال يدعو حتى طلع الفجر، فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. صدق الله العظيم. المسألة الثانية: لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بيّن في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا. وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه، ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه. قال الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله، فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم، إما لمانة لمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن، فهذا لم يرد وجه الله، وقال الله شر ذلك السبيل. آمين يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله وصلى وسلم وبارك على النبي. تأثرت جدا يا عم بما أورده الإمام في درس اليوم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منه. صلى الله عليه وسلم ورضي سبحانه وتعالى عن عثمان. نعم يا ولدي، فهذا مثل حي على الإنفاق في سبيل الله، وهو إنفاق مثالي لا يتبعه من ولا أذى. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.